جنة عرضها السماوات والأرض ولا يجد فيها مكان. أعظم عمل تأتي به إلى الله لترحم توحيد الله. أخرج من قلبك كل حب إلا حبه، انكسر بقلبك واسجد إليه له سبحانه، اصرف العبادة له، هو واحد في خلقك فليكن واحدا في قلبك وحبك وإنابتك، اعرفه في الحياة لتسعد، واعلم أنه سبحانه على ظنك به، فظن بربي خيرا، فإن الله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي. تعرض لنفحات الرحمة، واعلم أن بيوت الله تتنزل فيها الرحمات. هذا اللقاء لربما كان النداء بعد دقائق، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، رحمة واسعة. 40 سنة تذنب، تجلس جلسة من رياض الجنة، يهدم هذا كل ما مضى من الذنوب، لأنه أرحم الراحمين. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لكن إياك أن تترك العمل ثم تقول هو أرحم الراحمين، إياك أن تشرك به ثم تقول هو أرحم الراحمين، إياك أن يقنطك الشيطان فتبعد عن أرحم الراحمين. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأنت تسير إلى الله عليك أيها الحبيب بالثقة بأنه سبحانه وتعالى إذا أقامك بين يديه فلأنه أحبك. أبشركم أننا أكثر أهل الجنة، ونحن الأمة الشاهدة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشفاعة الكبرى، ورسولنا صاحب الحوض عليه الصلاة والسلام، ورسولنا سيشفع لنا، ومن أحب أن يشفع له عليه الصلاة والسلام فليكثر من الصلاة والسلام عليه. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار، وليتابع المؤذن ويسأل للحبيب الشفاعة فيشفع الحبيب له. يا الله من فضلك تحبونه أبشروا بالخير وأملوا، لكن إياكم أن ينفلت زمام التوحيد أو أن تتركوا العمل. فاعمل فكل ميسر لما خلق له. يقول أحد الدعاة: كنت أسير في طريق فوجدت واحد من الشباب كان يفحط، وكان أصحاب صاحب مخدرات وذاق الهداية فاستقام، وكتب خلف سيارته لوحة: زينها مع الله وتزين. باختصار يقول يوم زيناها مع الله زانت. ولهذا عدل علاقتك مع الله. بعضنا علاقته مع زوجته ومع أمها مع جاره مع مديره، صدقون حتى مع مديره تلقاه أكثر هدوءا وخشوعا بين يديه من وقوفه بين يدي الله. مهموم مغموم، ما الذي ينقصه؟ هو ينقصه أن يعرف الله بس. ولذلك الدنيا كلها اجتمعت في سؤال في القبر: من ربك؟ من ربك؟ سؤال معلن مسرب، كل يقرأه يعرفه، ولكن الرسول كثير. والذي لا يعرف الله فوق الأرض فما فوق الأرض عذابه وآلامه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما أعظم أحبابي هذا العظيم سبحانه الذي حمانا من الهموم والغموم لنعيش فوق الأرض. ليس معنى ذلك أن لا تصاب، لا، ستصاب بالهم والغم، لكن إذا كان التوحيد عندك تبسمت للقضاء إذا حل بك، راض على ربي، فرح بأنه ما أصابني إلا أنه يحبني. يا أخي يكفي إذا تذكرت أن الله جل وعلا يبني قصور لآل الحامدين في الدنيا على البلاء ويسميها بيت الحمد لأنهم رضوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. تصدقون أن بعضنا اليوم ما قالها ويقول أشعر بضيق الصدر. لماذا ما عذت بربي؟ لماذا لم تعذ بالعظيم جل وعلا أن يزيح عن قلبك الغم وأن يرحم ضعفك؟ لأن الهموم إذا تزاحمت في القلب لربما أوقفت الإنسان عن العمل، أوصله الشيطان إلى اليأس،